تم توزيع حديث النطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الذي أوضح الأهمية التاريخية والصحة للنجاح الكبير في الإطلاق التجريبي الثاني للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز فاسون 14 كوثيقة رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي رقم A71000S2017 656 يوم السابع من هذا الشهر.